حبي يا عيوني يا جنوني من بين العالم والناس انت الساكن بعيوني وانت الشمس اللي ما بتغيب انت قلبي وعيني انت الدواء والطبيب انت لحن الغنية وعلى حبك ما بيغلى حبيب يا قمر السهرية حبك عجبيني مكتوب بيغلى حبيبي.